بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، وضع عساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشكيلة وطلبة الشباب والناشئون صلات زهور وباكاتيا والزهرات أمام تماثيل زعيمان الأليمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. كانت صلاة الزهور أرسلها المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، معضوة أمام تمثال زعيمان الأليمان القائمان على الثلاث منصب. وضعت أمامهما الزهرات وباقات الزهور وصلاتها بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والتوادي المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والأجهزة والمؤسسات والمصانع والمدارس على كل المستويات في مدينة بيونغيانغ. سلم الزوار على تمثال زعيمان الأليمان بكل أدب. ومن جهة أخرى وديت مثلاتها بأسماء وحدات الجيش الشعبي والأجهزة والمؤسسات وغيرها أمام تماثيل زعيمان الأليمان وصورهما في الابتسامة والمنتصبة في أرجاء البلاد ومنها مدينة بيونغيانغ.